سمعت سيقول السائل: هل فعل الجمعيات الخيرية من أخذ توكيل عن الفقراء في أخذ زكاة الفطر عنهم ثم يوزعوها لهم بعد العيد على فترات توزيع مناسبة للفقراء أنفسهم حفظكم الله؟ الواجب إخراجها قبل العيد، بعد الزكاة قبل العيد، يعطيها الفقراء قبل العيد. النبي أمر بإخراجها قبل صلاة العيد، فإذا أخرجها صاحبها ولا يوكل من يخرجها قبل العيد، قبل صلاة العيد، ولا يجوز تأخيرها إلى بعد العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر النبي أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني قبل صلاة العيد. فعلى صاحب الزكاة يخرجها بنفسه، وأن يوكل أو يوكل ثقة يتولى إخراجها قبل صلاة العيد، يوزعها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس، يوم 28، يوم 29، يوم 30 إن كان الشهر تام، يبدأ إخراجها من يوم 28 قبل العيد بيومين. والعيد قد يكون يوم 30 وقد يكون يوم 31، قد يتم الشهر وقد ينقص الشهر. والواجب إخراجها بنفسه أو بوكل ثقة، لا بد من ثقة حتى يوصلها إلى أهله. الفقراء لهم التوكيل شيء؟ الفقير له وكيل، له وكيل الإنسان، إذا وكل من يقبضها له فلا بأس، إذا وسلمها لوكيل فقير فقد وسلمها لفقير. إذا وكل وكيل معين وهو باسم الجمعية، لا بد وكيل الفقير الذي يعطيه، لا كل فقير يسميه فقير وكيل فلان، أو يقول أعطوه نصيبي جمعية تعطيني، أو أعطوه فلان وكيلي. ثم الجميع لفقراء العموم. سمعت سيقول السائل: هل يجوز الصلاة خلف الإمام صاحب البدعة إن كان هذا الإمام هو الإمام الراتب؟ إذا كان بدعة لا تكفره صلي خلفه، وما إذا كان كافر لا يصلى خلفه يعذر. والأهل البدعة لا ينبغي أن يكونوا أئمة مطلقا، لكن إذا بلي الناس به فإذا كان بدعة لا تكفر صلي خلفه، ولا سيما الجمعة والأعياد كما فعل السلف.